بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله إمام النبيين والمرسلين، وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درسنا اليوم إن شاء الله، وهو الدرس الثاني من سلسلة دروس الأحوال الشخصية أو أحكام الأسرة، سنتكلم عن إنشاء عقد الزواج، عن إنشاء عقد الزواج، بعد أن فرغنا من الكلام في الدرس الماضي عن الخطبة وأحكامها، عن الخطبة وأحكامها. فبالنسبة لإنشاء عقد الزواج، نتكلم أولا عن انعقاده. طبعا عقد الزواج كسائر العقود أيها الإخوة لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول، إلا بإيجاب وقبول، يعني كأن يقول أحدهم بعتك هذا الشيء بكذا، يقول آخر قبلته، زوجتك ابنتي على كذا وكذا، يقول هذا قبلته، هذا إيجاب وهذا قبول، هذا إيجاب وهذا قبول. وشروط انعقاده أيها الإخوة هي الشروط عينها التي ينبغي أن تتوفر في كل عقد، ليس فقط في عقد الزواج، هناك شروط عامة في كل العقود أيها الإخوة تشترط في إنشاء هذه العقود، يعني في انعقادها. أول شرط من هذه الشروط ألا يكون العاقد فاقد الأهلية. طبعا هذا يستدعينا ويستلزم أيها الإخوة شرح المقصود بالأهلية على جهة الاختصار، لأننا لو أوعبنا الكلام في ذلك فهذا سيكون درسا برأسه، درسا مطولا عن الأهلية وأحكام الأهلية وأنواعها ولوازمها وعوارضها السماوية وعوارضها غير السماوية. دخلنا في أصول الفقه وقد فرغنا من هذا في دروس سابقة كثيرة في دروس أصول الفقه، لكن باختصار ما هي الأهلية أو من هو فاقد الأهلية أيها الإخوة بإزاء كامل الأهلية أو ناقص الأهلية؟ الأهلية، كلمة أهلية بمعنى إيه؟ الصلاحية، الصلاحية كما نقول الصلوحية أو إيه؟ الصلاحية، صلاحية الشخص. لماذا؟ لواحد من أمرين، لأن الأهلية أهليتان، أهلية وجوب وأهلية أداء. كلام هنا طبعا في أهلية الأداء وليس في أهلية الوجوب. أهلية الوجوب ما هي؟ أهلية الوجوب أيها الإخوة والأخوات هي صلاحية المرء أو الإنسان أو الشخص لأن تثبت له وعليه حقوق، يعني تثبت له حقوق كما تثبت عليه حقوق، تثبت له قبل غيره حقوق، وتثبت لغيره عليه حقوق. هذه اسمها أهلية إيش؟ الوجوب. مناط ثبوت هذه الأهلية الإنسانية، لذلك حتى الجنين له أهلية وجوب لكن ناقصة، وبمجرد أن يولد تصبح له أهلية وجوب كاملة. غريب، لن نشرح هذا لأن كلامنا ليس في أهلية الوجوب. لذلك إذا مات زوج امرأة حامل يرفع نصيب هذا الطفل على أنه أعلى النصيبين ويوقف له، ريثما تلد المرأة ويتبين هل هو ذكر أو أنثى، هل له حظ أو حظان، إذن له أهلية، تثبت له حقوق، تثبت له حقوق وهكذا. لكن لا نريد الكلام عن أهلية الوجوب. الآن أهلية الأداء، أهلية الأداء هي صلاحية المرء أيها الإخوة أن ينشئ عقودا أي التزامات على نفسه، وأن يثبت لغيره عليه حقوقا هو يثبتها، وإن لم تكن ثابتة بذاتها هو يثبتها، أبسموها أهلية أداء، أبسموها أهلية أداء. وأطوار أو أحوال المرء بالنسبة إلى أهلية الأداء أيها الإخوة يتميز فيها أهلية أداء ناقصة وأهلية أداء كاملة وأهلية أداء مفقودة، ليس له أهلية أداء. أما أهلية الأداء الناقصة فتثبت للمرء أو للشخص أيها الإخوة حين يكون طفلا مميزا، قبل سن التمييز ليس له أهلية أداء مطلقا، ليس له أهلية أداء مطلقا، لكن بعد أن يميز عموما، يعني حدد سن التمييز في المتوسط وعموما بسن السابعة، هناك حالات نادرة الطفل قد يكون حتى من سن الخامسة مميزا، يستطيع أن يطهر نفسه، يعرف شماله من يمينه، مميز على كل حال. لكن قالوا سن السابعة تقريبا في العموم هو سن التمييز. الطفل أيها الإخوة المميز إلى أن يبلغ له أهلية أداء ناقصة، بعد أن يبلغ فإن بلغ عاقلا رشيدا أيها الإخوة فله أهلية أداء كاملة في التصرفات المالية، وإن بلغ أيها الإخوة عاقلا غير رشيد يعني سفيه، طبعا هو عاقل بس سفيه لا يحسن التصرف، له أهلية أداء كاملة بخصوص التكاليف الشرعية. طبعا لا يقال هذا أي غير رشيد المسكين يلا نتساهل معه في أحكام إيش الزكاة والحج والصوم، لا لا لا ما في، ملزم بها كله. على كل حال، من هو فاقد إيه الأهلية؟ فاقد الأهلية المجنون والمعتوه. الفرق بين المعتوه والمجنون في يعني أصح التعريف، هناك كلام كثير للأستاذ الفقهاء وعلماء الأصول، أن العته ضرب من ضروب الجنون، أخف من حيث عوارضه، لأن الجنون يصاحبه احتياج واضطراب، أما العته فيصاحبه هدوء. رزين، مجنون رزين هذا، لكن هو معتوه حين يتكلم، حين يكلم سنعرف أنه إيه مجنون، لكن مجنون هادي. الفرق الثاني بين الجنون والعته أن المعتوه أو العته قد يصحبه أحيانا تمييز وقد يزايله التمييز في أحيان أخرى، أما الجنون لا يصحبه تمييز أبدا. مجنون لا يعرف شيئا، مجنون قد يبدي عن عورته، قد يقضي حاجته في المسجد، قد يفعل أشياء، مجنون. المعتوه أحيانا يميز، أحيانا يصحبه تمييز، أحيانا يزايله التمييز. هذا أشهر أقوال العلماء في التمييز بين العته والجنون. إذن أخذنا فكرة إيش عن الأهلية، عن أقسام الأهلية، عن كامل الأهلية، ناقص الأهلية، فاقد الأهلية. طبعا من شروط أي عقد أيها الإخوة ألا يكون العاقد فاقد الأهلية، لذلك ما في واحد مجنون أو معتوه إيه يعمل عقدا يبيعك أو يشتري منك، لا باع ولا اشترى، هذا كله لاغن، هذا كله إيه لاغن، لا أثر لعبارته، لا أثر لإنشائه، لا أثر إيه لإنشائه. لكن ناقص الأهلية مثل الغلام المميز، غلام مميز وذكي وشاطر لكن غير بالغ، هذا ناقص إيه الأهلية، ممكن يعقد الزواج، ممكن ممكن، لكن لا ينفذ، يتوقف على الإجازة، إجازة إيش؟ إجازة كامل الأهلية، إجازة كامل إيه الأهلية، إن أجازها نفذت إن شاء الله، وإن لم يجزها ألغيت. هذا أحكام إيه، صبي صغير مميز عنده أهلية ناقصة وعقد زواجا، مثلا عقد إيه زواجا، كما أيضا إيش بيعا أو شراء، يصح منه هذا، لكنه إيه موقوف، اسمه موقوف يعني معلق، معلق حتى إيه. لذلك من أقسام العقود يقول لك عقد نافذ وعقد موقوف، طبعا هذا موقوف، هذا العقد إيه صحيح لكنه موقوف، صحيح لكنه إيه موقوف، واضح. أما كامل الأهلية فيصح عقده عن نفسه وعن غيره بالإنابة، إما الإنابة الشرعية وإما إنابة شخص لشخص. ما هي الإنابة الشرعية؟ الإنابة الشرعية أنه الشرع يعني يحكم بأن هذا ولي هذا، فهذا مولى عليه وهذا ولي، هذا في ولايتي أنا المسؤول عنه، لكونه صغيرا أو لكونه مثلا إيه حتى فاقد الأهلية فهو في ولايتي مثلا، شفتوا؟ أو بإيه بالنيابة، إيه شخص ينيب شخصا اسمها الوكالة، واحد يوكلك يقول لك أنا وكلتك أن تبيع وتشتري عني، أن تزوج ابنتي أو أختي أو كذا، ينفع، هذه إنابة، إنابة شخص لشخص. الإنابة الأولى إنابة شرع لشخص، اسمها الولاية الشرعية، والثانية اسمها إيه الوكالة، اسمها الوكالة. فهذا كله جائز من الشخص كامل الأهلية، كله إيه صحيح من الشخص كامل إيه الأهلية. بالنسبة إخواني وأخواتي للسفيه، حتى لو كان محجورا عليه، باختصار السفيه هو الذي يحسن تدبير أموره المالية، عنده فلوس بعطي بداين بهدي كذا، مسراف متلاف، بعدين تترتب عليه ديون، تضيع حقوق الناس، مشاكل بيعمل لنفسه أزرته، هذا يسموه سفيه. قد يحجر عليه القاضي فقط، يعني إيه يتيح له أن يتصرف من ماله وملكه فقط بحدود إيش الضروري، وما عدا ذلك ممنوع أن يتصرف فيه، تغل إيه يده عن التصرف في ماله، تخيل، هذا اسمه إيه الحجر، محجور عليه، محجور إيه عليه. أما السفيه وإن كان حتى محجورا عليه فهذا يزوج نفسه عادي، لأن الحجر في الصحيح أيها الإخوة، وهذه وجهة الأحناف وهذا صحيح، الحجر يتعلق بالتصرفات المالية وليس بالتصرفات الشخصية. تزوج حاله هو حر يا أخي، يزوج حاله كمان تزوج أنت إيه؟ لأن الحجر له علاقة بالشبكة المالية، مش الموضوع زوج متزوج الشيء، ما في حاجة هذه. فلذلك لا معنى إيه، لا معنى لإلغاء عقده أو عبارته، بل عبارته صحيحة ومعتبرة شرعا. هي أول شرط. الشرط الثاني اتحاد مجلس القبول والإيجاب. يعني منفعش واحد يقوله إيه والله بعتك سيارتي، يسكت هذا، وبعدين بعد يوم الثالث يقول قبلته، ما في كلام فارغ. هذه الفترة في الإعراض كلام فارغ، حتى لو قاله بعتك سيارتي راح دخل المتضى وتوضأ ورجع، ما ينفعش. لازم مجلس واحد، مجلس إيه واحد، اتحاد إيه المجلس. ثلاثة، سواء في الزواج وغير الزواج، كل العقود هنتكلم إيه الجماين بشكل عام. ثلاثة أيها الإخوة، ألا يرجع الموجب في إيجابه قبل إيه قبول القابل. يعني واحد قال له زوجتك ابنتي على مهر قدره كذا كذا كذا كذا، كويس، بعدين لا لا لا لا لا استغفر الله بطلت رجعت قبل ان يقول ذاك ايه قبلته، هذا قال رجعته، خلاص يعتبر ايه كل شيء لاغيا، يعتبر كل شيء ايه لاغيا، واضح فلازم ايه قبل هذا ما يرجع هذا يقول له ايه قبلته، عشان ينعقد ايش القبول مع الايه الاجابه ويلتئم به، ويلتئم به. أربعة، الا يصدر عن العاقد الثاني وهو القابل ألا يصدر عنه ما يشي بالإعراض، ما يشي بالإعراض قبل أن ينطق بالقبول. كيف يعني؟ يعني هاي الأول قال له إيه زوجتك ابنتي على كذا وكذا أو أختي، فهذاك خاض في كلام أجنبي، سمعت امبارح صار في أمريكا بقول أوباما كذا كذا كذا تا تا تا تا تا تا. راحوا خمس دقائق بعدين إيه قبلته، ما ينفعش، لأن هذا الفاصل الأجنبي في معنى إيه؟ في معنى الرفض، في معنى الرفض، فلم يتصل القبول إيش بالإيجاب، لم يتصل القبول بالإيجاب. لكن إن تكلم بكلام لا يعد أجنبيا كأن قال بعد أن قال الأول زوجتك وأختي على مهر كذا كذا، فقال هلا بركة الله، والله نعم الناس يا أخي، ما سمعنا عنكم إلا كل خير، والزواج رحمة ونسب وصهر كذا، قبلته، ينفع متصل. هذا الكلام ليس إيه أجنبيا، لكن أوباما وش أوباما والسياسة، هذا الكلام إيه أجنبي، والناشمارت والأكل والشرب برضو كلام إيه أجنبي، واضح؟ نعم. طيب الآن قد يسأل سائل، فيما إذا كان الإيجاب برسالة رسول أو بكتابة إيه كاتب، بتليجراف، بتليكس، بإيميل برسالة إيه أنجشيب مسجلة أو برسول، واحد بعث واحد زمان كيف بعثها، نروح قل له زوجتك ابنتي كذا كذا كذا كذا، بعث له زي ما قلنا تليجراف، تليكس، أي شيء، فاكس، ايميل، اس ام اس، بعث له اياها من تليفونه برقم كذا كذا، زوجتك ابنتي كذا كذا كذا، ينفع يصير هيك؟ طبعا ينفع. طبعا شوف الاسلام مرن، مش دين ايه يعني شكلاني، مش شكلاني ممكن شكل في بعض الشغلات، بس هذا شكل بالمعنى القانوني، لكن مش شكلاني، لا يقدس الشكليات ويقف معها دائما ويهدر المقاصد والمعاني، مرن جدا جدا، دين عملي. قال لك ينفع كله، بس بشرط، بشرط إعاد ان يوجد الشهود على قبول القابل لإجاب الموجب في مجلس التبليغ، يعني في الوقت اللي بتصل فيه الرسالة أو يوصل فيه الرسول أو يستلم فيه الفاكس أو الإيميل أو الإيه كذا، في الوقت اللي يفتح فيه شيء ويستلم لازم يكون شهود ويقول قابلته ويشهده، خلاص يعتبر إجابه قبول وإيه وانعقد العقد، وانعقد إيه العقد. إن تأخر وافترخ يعتبر في حكم افتراق إيش المجلس، لابد أن تكرر إيه العملية، شفتوا؟ طبعا طيب طبعا لابد أن يوافق القبول الإيجاب ولو ضمنيا. فلو قال زوجتك ابنتي على مهر مثلا 5000 يورو أوروبية مثلا كذا كذا، وراح هذا قال قبلته 7000، إيه موافق ولا صحيح؟ إذا هذاك كمان إيش حياه وقال له أنا قبلت بالزيادة، إيه تلزمه الزيادة. إذا قال له لا لا لا أنا أسامحك ولا أريد هذه الزيادة، برضو ينفع. لما هي يقول له بخمسة يقول له بسبعة، إيه طبعا موافق معناها، يعني من باب أول موافق على خمسة هو، وزادك اثنين كمان ولا مش صحيح؟ فطبعا هذا يعتبر إيه موافقة ضمنية، موافقة إيه ضمنية، هذا إيه متضمن في هذا بلا شك. نأتي الآن إلى ألفاظ العقد، إلى ألفاظ إيه العقد بإيش هذا العقد. لابد أن تكون له إيه صياغة محددة، يعني زوجتك أنكحتك، هذا بالاتفاق، لفظتا التزويج والإنكاح ومشتق منهما ينعقد بهما عقد الزواج باتفاق الفقهاء، لم يختلفوا في هذا، لم يختلفوا إيه في هذا، لكن وقع الاختلاف فيما عدا هذين اللفظين، فيما عدا إيه؟ لفظ الإنكاح والتزويج ومشتق منهما وقع إيه؟ الاختلاف بين السادة الفقهاء. فمن متوسع جدا كالحنفية، ومن مضيق جدا كالشافعية، ومن متوسط بين الفريقين كالمالكية والحنابلة. إذا عندنا ناس كثير توسعوا، منهم الأحناف، وناس كثير ضيقوا الشافعية، وناس توسطوا بين الحنفية وبين إيه؟ الشافعية، وهم إيه؟ المالكية والحنابلة رضي الله عن الجميع. وتفصيلا سنبدأ بهذه الطريقة. الألفاظ إخواني وأخواتي منها ما يدل على تمليك الأعيان بلا عوض، تمليك الأعيان في الحال طبعا بلا عوض. أشهر لفظ في هذا الباب لفظ الهبة، وهبتك ابنتي، وهبتك ابنتي، وهبتك أختي مثلا. الهبة، الهبة تدل على ماذا؟ تمليك الأعيان. شو الأعيان؟ يعني الأشياء، الدينج، الثينجز، سواء أشخاص أو أشياء مادية. لأنه في عنا تمليك أعيان وفي عنا تملك منافع، زي أجرتك. لما تقول له أجرتك، أنت لم تملكه الرقبة، لم تملكه عين الشيء، ملكته إيش؟ المنفعة. أجرتك سيارتي، أنت إيش أعطيته؟ المنفعة. أجرتك بيتي، دكاني، إلى آخر، هذه الآلة، هذا المنشار، ملكته المنفعة. إنه ينتفع بها بعد برجع لك يرجع لك إيش؟ يعيد إليك العين، عين الشيء، برجع لك بيتك أو سيارتك أو منشارك أو كذا. هذا اسمه تملك منفعة. أشهر ألفاظه إيش؟ والأصل فيه إيش؟ الإيجارة، الإيجار، التأجير. لكن في تمليك الرقبة، سموه تمليك العين أو تمليك الرقبة، تمليك الشيء نفسه، الهبة، الهدية، أهديتك، وهبتك، أعطيتك بلا عوض، الإعطاء. هذه ألفاظ تدل على تمليك الأعيان والأشياء في الحال بغير عوض، الهبة، الهبة. هذه أيها الإخوة، نعم، ينعقد بها إيش؟ ينعقد بها الزواج، ينعقد بها الزواج. عند المالكية قالوا يذكر المهر، إذا ذكر معها المهر، قال له وهبتك بكذا كذا، خلاص تصبح مجازا واضحا جدا، أكدت القرية أن المراد به إيش؟ الزواج، لورود اللفظ في كتاب الله، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون مؤمنة. كانوا هذه واردة معهم تزويج، يعني شو بتقول وهبتك نفسها؟ يعني زوجتك نفسها، شفت؟ فقالوا الله استخدم هذه العبارة، الله استخدم هذه العبارة. لذلك أبو حنيفة وأصحابه والإمام أحمد والإمام مالك عاد، لكن اشترط ذكر ذكر المهر، واضح؟ قال ذكر المهر مالك اشترط هذا، أحمد لم يشترط، أبو حنيفة لم يشترط، قال لك من غير ذكر المهر مش منفع. مالك قال لا، لازم يذكر المهر عشان نعرف بالضبط. بصير هذا المجاز بهذه القرينة واضحا جدا أنه انتقل عن حقيقته إلى إلى معنى الزواج، إلى معنى الزواج. طيب، هذا أول نوع من الألفاظ. عندنا ألفاظ تدل على تمليك الأعيان في الحال، لكن بعوض، مثل البيع. طبعا بعتك، مش تقول أجرتك، نتحدث عن إيش قاعدين؟ أجرتك، عن الأعيان مش المنافع. الإجارة في المنافع، هذه أعيان، البيع. بعتك هذا الشيء بكذا، بعتك سيارتي، بعتك بيتي، إلى آخره، البيع، البيع. هذا لم يجزه إلا أبو حنيفة، بيع، بيع، بعتك بنتي. أبو حنيفة قال إذا دلت القرائن والأحوال أنه هذا مجاز ويريد به الزواج، قال يفهم منه، قال ما في مشكلة. بعض المالكية وافق زي أبو حنيفة، قالوا ينفع، بعضهم مش كلهم، وما عدا هؤلاء منع. طبعا الشوافعي منعوا، والحنابلة منعوا، وسائر المالكية منعوا، واضح؟ وهنا أكثر توسع الأحناف، يعني حتى البيع وافقوا أنه ينعقد به عقد الزواج، لفظ البيع. لكن إذا إذا استخدم كمجاز، لأن البيع حقيقة هو تبادل تبادل ثمنين، تبادل العوضين، يعني السلعة والثمن، بسموه الثمنين عاد، طبعا من باب التغليب، من باب التغليب او العوضين، هذا حقيقه. لكن مجازا هنا ايش صار؟ زواج، تمليك البضع مقابل كذا. تعريف الزواج عرضناه في الدرس السابق، ان قامت قرينه، واضح؟ هذا اكثر توسع للساده الاحناف. اخر شيء عندنا تمليك المنافع ايها الاخوه في الحال. الفاظ تدل على تمليك المنفعه في الحال، زي ايش قلنا الاصل فيها؟ الاجاره، اجرتك، اجرتك ابنتي كذا كذا، أجرتك ابنتي كذا كذا. صحيح هذا في عند الحنفية أنه لا ينعقد به الزواج مع توسعهم وإذا ما انعقدش عند الحنفية الأكثر توسعا من باب أولى أنه لا ينعقد عند غيرهم. هذا تفصيل دقيق لموضوع الألفاظ التي يصاغ بها العقد وينشأ بها العقد. ألفاظ لها علاقة بتمليك الأعيان في الحال بغير عوض، ألفاظ تدل على تمليك الأعيان في الحال بعوض، ألفاظ تدل على تمليك المنافع في الحال بعوض، وهذه مستثناء دمائي ما عند أحد تقريبا. طيب هل ينعقد الزواج بغير العربية؟ مش هل يعقد، ممكن يعقد، بس هل ينعقد؟ يعني يعتبر الشارع انعقاده وانت عقدت بغير العربية، هل الشارع يعتبر هذا العقد ينعقد؟ معنى هذا الفرق بين العقد والانعقاد. الانعقاد فيه معنى الاعتبار. هل ينعقد؟ ممكن الناس يعقدوه بغير العربية، بس هل الشارع يعتبره؟ فهل ينعقد الزواج بغير العربية؟ أولا اتفق السادة العلماء على أن العاقدين أو أحد العاقدين إذا كان أو كان غير فاهم العربية لا يحسنها، أنه يجوز عقده بغير العربية. إيه طبعا، دين الله يوصل، شفته؟ مش دين فانتازيا، لا كذا، ولازم يروحوا يتعلموا ويعرفوا، لا لا لا لا، هم اثنين بيعرفوش، هم اثنين نمساويين، هم اثنين فوس، ما بيعرف عربي يا أخي، خلاص يعقدوا بالنمساوي بالألماني يعني بالفارس، ما عندناش مشكلة. طب واحد بيعرفش والثاني بيعرف، يعقدوا إيه بلغة اللي بيعرفش يعني الثاني إيه بيعرفش بده مثلا. أما الخلاف، محل الخلاف، محل النزاع في حال إيش كان يعرفان العربية وبدهم يعقدوها بغير العربية بداية من الدواعي. الصحيح والأرجح خلافا للشافعي رضي الله عنه وارضاه أنه ينعقد. طبعا ينعقد يا أخي، ليش ما ينعقدش؟ الألفاظ، نحن غير متعبدين بالألفاظ، هذا مش عبادة محضة، فيه معنى القربة، لكن إحنا أخذنا التوصيف الشرعي للزواج، صح؟ ما قلناش إنه الزواج عبادة كذا، أخذنا له الأحكام الخمسة، صحيح؟ تعتبروه الأحكام الخمسة باعتبارات ثلاثة ذكرناها، هذا هو. فليس قربة محضة الزواج، ليس قربة محضة حتى نتعبد فيه بالألفاظ، إنه لازم ألفاظ معينة وكذا، مش صحيح. خلافا للشافعي، الشافعي قال إذا كان يحسنان العربية وعقدا بغيرها فلا ينعقد. وهذا فيه إيش يعني؟ تطرف، تطرف في الرأي. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه مع أنهم الأئمة الذين انحازوا وتعاطفوا مع الرأي الذي يعلي من شأن العربية، تعاطفوا مع الشافعي، إلا أنه في هذا الموضوع بالذات قال ينعقد، بلا شك أنه ينعقد، وإن كان الأرجح أن يقال إنه مكروه إن لم تدعو إليه حاجة. تعرف عربي أنتوا اثنين، حقدروا بالألماني بالإنجليزي بالإسبانيول، ليش يعني؟ مكروه قال، بس صحيح ومنعقد، بس مكروه منكم هذا. وسع ابن تيمية قال كمان، قال كان نطق بغير العربية عموما في الكلام حتى العادي من غير حاجة، من غير حاجة مش كويس انك تتكلم بكلام غير عربي من غير حاجة. يعني احنا الحين نتكلم كلام عادي، ليه نتكلم ألماني أو إنجليزي أو كذا؟ مش كويس. لكن في درس علم، درس فكر، بالعكس، الحاجة ماسة وحاقة أن نذكر مصطلحات باللغة الأصلية، لأن هذا علم، هيك بتعلمه في الجامعات. ولا بعدين تسمع خمس سنين تسمع دروس فلسفة وعلم واسمع مصطلح أجنبي، بعدين تروح بدك تتوسع فيها، ما تفهمش ولا حاجة، لأنك عمر ما مر عليك مصطلحات أجنبي في العلم، ولا حتفهم حاجة، راحت عليك. لا، هذه حاجة وأيوة حاجة هذه. لكن في كلام عادي هيك أكلت شرب تروح تكلمني بلغة أجنبية، مكروه هذا في الدين، مش حرام بس مكروه، ما فيش داعي. أنتوا اثنين عرب، ليه بتحكوا اللغة هذي؟ في ناس هنا ضيعوا أولادهم بالطريقة هذي، في ناس هنا عرب، أنا بعرف بعض الأسر لا يتكلموا في البيت إلا بالألماني ما شاء الله، وناس من دول عربية، فأولادهم مساكين يا ما شاء الله، ما بيعرفوش ولا حاجة عرب المساكين، راحت لغتهم، ما لهوش أي علاقة حتى باللفظ الديني وباللفظ العربي. ليه يا أخي؟ ابنك في مدارس كل يوم يدرس ألماني وكذا، ليه؟ للأسف نوع من عقدة النقص. طيب نأتي الآن إلى صيغة العقد، الصيغة نفسها كيف هتكون؟ يشترط أيها الإخوة في صيغة عقد الزواج أن تكون بلفظين، أحدهما للماضي والآخر للحال أو الاستقبال. عموما ألفاظ العقود يشترط فيها أن تكون بلفظين، كلا اللفظين بصيغة الماضي، بعت اشتريت، بعت قبلت، وهبت رضيت، وهبت قبلت، أعطيت أخذت، كل ماضي، واستثني الزواج. يعني الزواج صار استثناء على فكرة، مش هذا القاعدة، صار استثناء. الأصل في ألفاظ العقود من حيث صياغته، من حيث صياغته أن تكون بلفظين ماضيين، لأنه في العربية فقط الألفاظ الماضية، يعني ألفاظ الماضي هي التي تدل على ماذا؟ على القطع والتحقق. وتنفي المساومة والمفاوضة. خلاص بعتك اشتريت وهبتك قبلت أخذت إلى آخره، خلاص انتهى. لكن أبيعك أزوجك، هذا شوف هذا يدل على الحال، والاستقبال أو الاستقبال بحسب القرينة فيها إيه؟ مساومة تماما. كانوا بيقولوا إيه؟ يعني إيش رأيك إني أبيعك كذا كذا بكم بكذا، لسه في مفاوضة هنا. شفتوا؟ والاستقبال كالحال يدل على المفاوضة والمساومة. بدنا نشوف نشاور مخنا ونشوف الظروف كيف والشروط. بخلاف الماضي عقد الزواج بالذات استثني، بحبحنا فيه شوية، كان ينفع يكون أحد اللفظين بصيغة إيش؟ يعني ينفع أقول إيه؟ زوجتك ابنتي، هذا تقول له إيش؟ أقبل، ينفع. لكن لو قال زوجته قال قبلته أحسن وأحسن، اثنين صاروا إيش؟ على الماضي 100%. لكن لو واحد قال إيه زوجتك تاني قال أقبله، ينفع. لو واحد قال أزوجك ابنتي تاني قال قبلته، ينفع. لو قال أزوجك قال أقبل ما ينفعش، لأنه اثنين صاروا إيش؟ للاستقبال أو الحال. أزوجك قال له أقبل، غلط، هذا مش عقد، كلام فارغ. سأزوجك سأقبل ما ينفعش، فهمتوا؟ لكن زوجتك أقبل، أزوجك قبلت، لازم أحد اللفظين يكون بماذا؟ بالماضي، ومش شرط الموجب، أي واحد ممكن يكون لفظ الموجب هو الماضي، ممكن يكون لفظ إيش؟ القابل، والثاني يكون هو الحال أو الاستقبال. ليش؟ لماذا العلماء تساهلوا وتسامحوا بالذات إيه في عقد الزواج؟ تعرف ليه؟ زي ما قلنا يشترط أن تستخدم الألفاظ التي تدل على بت العقد، على بت العقد جزمه وقطعه، ونفي شبهة إيش؟ المفاوضة والمساومة. انتبهوا، أفتح مزدوجين في العقود الاقتصادية في البيع والشراء مثلا، النبي نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة، تعرف هذا الحديث، نهى عن بيعتين في بيعة، والنبي قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو النار والعياذ بالله. الدنيا مش كويس وفي الآخر في جنب كمان، ممنوع، ما في بيعتين في بيعة. راح بعض علماء العصر كالشيخ الألباني رحمة الله عليه فهم الحديث بطريقة عكس كل الأمة وأخطأ، قطعا أخطأ في فهمي، وقال لك بيع التقسيط حرام. ليه شيخ الألباني؟ قال لك لأنه بيع التقسيط بيقول لك تشتري السيارة هذه الآن بألف، تشتريها إيه بأقساط في ثلاث سنين بألف ومتين، قال هذا ربا، هذا غير صحيح، هذا فاهم سقيم، خلف به جماهير العلماء، وقال لك هذا بيعتين في بيعة، غلط. تعرفون متى يكون هذا بيعتين في بيعة؟ وبكون كلام الألباني صح رحمة الله عليه، لو كان هذا مكتوب في العقد في عقد واحد. لكن إذا كان هذا مساومة أو مفاوضة، أنا عند الحق أساوم على 50 عقد يا حبيبي، طب وهذا كذا، طب إذا كان كذا كذا، طب إذا كان لخمس سنين، إذا كان لعشر سنين بقديش بصير دد دد دد. والله أنا شوف أنا بوافقني لخمس سنين، بكام هذا؟ لخمس سنين حصير ب1370 لخمس سنين، وافقنا وافقنا، نعمل العقد الآن، بدأ العقد، العقد بعتك هذه السيارة بالأقساط لخمس سنين كذا قبلته، هذا عقد واحد، هذا ليس بيعتين في بيعة، فهمتوا؟ فالألباني غاب عنه إيه؟ التفرقة بين إيش؟ بين مفهوم بيعتين في بيعة وبين مفهوم إيش؟ بت العقد والمساومة على الشراء. للأسف خربط الدنيا كلها وطلعت فتاوى وضيق على الناس، والحمد لله جماهير العلماء في القديم والحديث يجوزون بيع إيش؟ التقسيط. والأئمة الأربعة وأتباع الأئمة الأربعة بأسلوب اقتصادي عميق جدا قضوا وكتبوا هذا كالمغني، حتى صح المغني أن للزمن ثمنية، الزمن له مدخلية في الثمنية، الزمن له سعر. تخيل عقل اقتصادي كان رهيب للبقاء. بس هذا موضوع ثاني، نسكر المزدوجين نرجع إيه لموضوع، نرجع لموضوع الصيغة. طيب إذن أيها الإخوة، العبرة في الاستثناء، هذا المعنى الذي ذكرت لكم. عقد الزواج الآن فهمتم ليش عقد الزواج منفي عنه وغير محتمل فيه إيش؟ المفاوضة والمساومة، سيما وقد تقدمته مقدمات ومهدت له ممهدات، وهي موضوع الدرس السابق اللي اسمها إيه؟ الخطبة والزيارات والرؤية وهدايا الخطبة، وقصة طويلة. تقول لي لسه في إمكانية مساومة؟ مساومة إيش؟ ما في مساومة، خطبة طويلة هذه، مرة تستمر 3 سنين ومرة سنة ومرة إيه أيام ومرة أسابيع، وبعدين بيجي زوجتك قبلت وأقبل وكذا، ما فيها مشكلة أبدا. ما يمكن واحد يفهم أنه إيه؟ أنه لما قال له أقبل أو أزوجك قال له قبلت أنه فيه مساومة، ارفع إيدك، العقد إيه؟ غير صحيح أبدا أبدا أبدا. شوف الفقهاء دقيقين، عقلية دقيقة، أنتم ناس عمليين، وفعلا هذا تفكير عملي على فكرة، هذا تفكير عملي يراعي الأشياء في واقعها وبحجمها، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب انتهينا إيه من هذا الشيء إن شاء الله تعالى. طيب التنجيز، يشترط أيها الإخوة إيه؟ في الصيغة أن تكون منجزة. ما معنى منجزة؟ منجزة بحيث تترتب آثارها وأحكامها على أسبابها من غير فاصلة، من غير فاصلة. وهذا حقيقة الزواج الشرعية. حد ما يقول له زوجتك، يقول له قبلته بتصير مرته، شفتوا؟ وعادي يستطيع أن يخلو بها وأن يصيب منها، يضمها، يقبلها مرته. طبعا في عادات عند الناس أنه لا يستطيع أن يدخل بها الدخول الكامل إلا في ليلة يعلن عنها، وبسموها ليلة البناء، حتى من الجاهلية ليلة البناء وليلة الدخول كالكلا. وهذه عرف معروف وعرف ذكي وطيب، لأنه أحيانا وحصل للأسف خرق وتجاوز لهذا العرف، وبصير دخول قبل ليلة البناء اللي يعلن عنها، وهي تعتبر عند الناس العرس الحقيقي وبعدين بصير إيش انفصال قبل ليلة البناء، وبصير في كلام كثير على إيش سمعة الفتاة المسكينة، خاصة إذا ظهر إيه حملها من وين وما دخلش بيها، دخل بيها يا أخوة بس قبل ليلة البناء. لكن شرعا هذا لا يعتبر زنا، هذا دخول شرعي، وهو دخل بامرأته، دخل بامرأته، لأنه الصيغة نفسها هذه اللي ذكرناها باللفظين هذه تدل على التنجيز، ما فيش فيها إيه لا تعليق ولا إضافة، ما فيش زوجتك قبلت، يعني يقولوا إيه زوجتك بعد شهر أقبلوا بعد سنة إن شاء الله، يوم يهل الهلال مش عارف المحرم، ما في زوج هيك، ما في، منجز. ليه؟ لأنه لابد أن تترتب آثار وأحكامه على أسبابه لا تتراخى عنه وهذا المقصود منه كزواج، هذا المقصود إيه منه، ولما بكون إيه الزواج بالحقيقة الشرعية المتعارفة، بالحقيقة الشرعية إيه المتعارفة، واضح؟ طيب، تأبيد عقد الزواج. الأصل أيها الإخوة في عقد الزواج أن يكون عقدا إيه مؤبدا، لأن حقيقة الزواج الشرعية والتي أبنى عنها في الدرس السابق، والتي من أعظم مقاصدها وأحكامها وغاياتها بعد قضاء الوتر لكل من الجانبين استيلاد الذرية الصالحة وتربيتها والقيام عليها ومؤونتها إلى آخر الأخير، كل هذا لا يتم في شهر وشهرين وسنة وسنتين، هذا يتم في بحر العمر، في بحر إيه؟ عمر. فالأصل في الزواج وهو حقيقة الشرعية أن يكون إيه؟ أن يكون عقدا مؤبدا، عقد الحياة، هذا عقد إيه؟ الحياة. ولذلك حكم الفقهاء رضوان الله عليهم ببطلان نوعين من العقد، عقد المتعة وعقد الزواج المؤقت، وعقد الزواج المؤقت. فطبعا لأن الموضوع ضاف وطويل الذيول لا نحب أن نتكلم كثيرا عن هذين العقدين، لكن نكتفي بقدر الحاجة بما يناسب إيه موضوع اليوم باختصار. عقد المتعة أيها الإخوة، وقد كان شأنه شأن عقد الزواج المؤقت معروفا في جاهليتهم، مش النبي شرعه، معروف في الجاهلية الزواج المؤقت وزواج المتعة تمتع. زواج المتعة أيها الإخوة هو أن يتزوج امرأة بمال معلوم، يقولها أتمتع بك على كذا وكذا مدة كذا وكذا، ويذكر المدة طالت أو قصرت، ليومين، لساعة، لنصف ساعة، لشهرين، لسنة ونصف، سنتين، 4 سنين، 5 سنين، كل هذا عقد إيه؟ عقد متعة، عقد إيه؟ متعة. فإذا انقضت المدة انتهى إيه كل شيء، وعاد كل أحد إيه إلى سبيله، واضح؟ هذا كان معروفا في الجاهلية، والنبي أرخص فيه لأصحابه في وقت الضرورات وليس بين أيدينا. ثمت حديث واحد أنه أرخص لهم في إيه؟ في دار الإقامة. شوفوا الحديث، انتبهوا، مهم جدا هذا. وين؟ لأن إخواننا الشيعة يتكلمون وكذا، عندهم كلام كثير ويعتبون على عمر وغير عمر وعلى السنة وعلى البخاري وعلى مسلم، يتونا بحديث حجة بيننا وبينكم، مش حديثكم أنتم، دون بنحجكم بكلامكم، يأتون بكلامنا بحديث واحد أن النبي أرخص فيه إيش للمقيم، أبدا غير موجود. وعلى فكرة هذه الملاحظة لم يتنبه إليها ما بعرف معظم، أنا وجدت فقط العلامة جمال الدين القاسمي في بحث له غير منشور الآن للأسف تنبه لهذه المسألة، وغيره لم يتنبه لها، وهي مهمة جدا في النقاش العلم الفقهي. النبي كان يرخص فيه لأصحابه، يعني يرخص، يعني يقول أرخص ورخص نفس الشيء، أرخص أو رخص، يرخص أو يرخص لأصحابه في المتعة في حال العنت والضرورة الشديدة وهم في سفر، لما كانوا يكون إيه مسافرين في جهاد أو في غيره وتطول عليهم العزوبة وتبرح بهم، فكان يرخص لهم في المتعة ثم نهاهم عنها ثم أرخص لهم ثم نهاهم. قال الشافعي ما بلغنا وما صح عن رسول الله أنه أرخص فيه شيء ثم نهى عنه ثم أرخص ثم نهى ثم أبدى النهي إلا في المتعة، الشيء الوحيد. على فكرة هذا بين مزدوجين برضو يفتح شبهة أن هذا الأمر بالذات قد يكون هذا حكمه، أنه كلما دعت الداعية يرخص فيه في مثل هذه الحالة. في مثل هذه الحالة إنسان طالت عليه العزوبة، مسافر مش عند أهله، ما عندهش ممكن يتزوج، إيش يعمل هذا؟ يمارس الفاحشة، يقارف الذنوب، ممكن يتمتع. في ناس عندهم وجهة النظر هذه، حتى المعاصرين أهل السنة. هذا موضوع طويل، بده محاضرة حلو، ممكن مرة نعمل عليه محاضرة إن شاء الله، إيه مطولة، مهم الحديث فيه. على كل حال وبعد ذلك أيها الإخوة، في غزوة أوطاس في خيبر حرم النبي الحمر الأهلية أو الإنسية، وحرم المتعة، وحرم المتعة وبقيت محرمة. ولذلك لما أحلها ابن عباس وأحلها لذي الحاجة، لدينا في حديث السنة الإمام علي نفسه قال له إنك امرؤ تائه، كلمت واحد تائه قال له مش أنا حلك وين رايح، قال أخذ نهى النبي عنها، قال له من هي عنها هذه، قال له أنت عايش مع الأفكار القديمة، قال له يعني خلص انتهينا من هذه، تخيل. وعمر قال لا أوتى بأحد تمتع إلا رجمته، قال بعتبره زاني هذا، ما في متعة، انتهت المتعة هذه. فهذا عقد باطل عند أهل السنة والجماعة، لا يقول به إلا إخواننا من الشيعة الإمامية الإثنى عشرية الجعفرية، متمسكين بالقول به حتى في الإقامة طبعا، من غير ضرر عادي، متزوج وعنده 4 زوجات وبتمتع كمان عندهم عادي. على كل حال لا، نحن لا نقول به ونحكم ببطلانه في الجملة. الزواج المؤقت، الزواج المؤقت وأيضا هو ثاني هذين العقدين الباطلين، وكان أيضا معروفا في الجاهلية على ما ذكرت لكم قبيل قليل، وهو زواج شرعي. الفرق بينه وبين المتعة أن صيغته وألفاظه ألفاظ عقد الزواج، لا يقول لها أتمتع بك، لا عادي، تزوجتك، زوجتك ابنتي، زواج يستخدم فيه ألفاظ الزواج اللي هي أصل في التأبيد، لكن يذكر معه للأسف الشديد يشرط بالتوقيت، تزوجتك أو زوجتك ابنتي دا دا دا دا دا دا دا. مثلا لسنة، لسنتين، ل10 سنين، يذكر وقت معين ينتهي فيه الزواج. الجماهير حكموا ببطلانه، جماهير العلماء. زفر ابن الهذيل أحد تلاميذ أبي حنيفة وهو فقيه عظيم وإمام جليل قال الزواج والعقد صحيح يعني، والشرط لاغن، والشرط لاغن. وعلى فكرة هذا القول وإن كان لزفر وليس للجماهير إلا أنه في رأينا يلتئم بالقاعدة الفقهية المشهورة وخاصة المعمول بها عند الأحناف. لا أدري لماذا الأحناف لم يوافقوا زفر وظلوا مع الجمهور وقالوا لا باطل. وطبعا بين قوسين أيضا سجلوا هذه الملاحظة الفقهية الدقيقة، بالنسبة للأحناف طبعا لغيرهم ما في فرق أصلا بين الباطل والفاسد، انتبهوا التفرقة بين الباطل والفاسد في العبادات والمعاملات اصطلاح الحنفية، عند الأحناف في تدقيق أصولهم دقيقة جدا في شغلات هذه. يقولون ما لم يشرع بأصله طبعا من باب أولى ولا بوصفه فهو باطل، ما شرع بأصله دون وصفه فهو فاسد. تكلمنا في درس الأصول زمان عن الموضوعات هذه، انتبهوا لكن في الزواج لا يفرقون بين باطله وفاسده، ففاسده باطل كما أن باطله باطل، فهمتوا؟ فمش لازم نكسر روسنا نقول نشوف عنده كله نفس الشيء، الفاسد باطل والباطل طبعا باطل وانتهينا. طبعا الباطل شر حالا من إيش؟ من الفاسد. الباطل شر حالا من الفاسد لأنه لم يشرع بأصله ولا بوصفه طبعا، أما الفاسد شرع بأصله ولم يشرع بوصفه، هو خير حالا وممكن يستدرك. على فكرة الباطل لا يستدرك خلاص، لكنهم مع ذلك لا يفرقون بين باطل الزواج وفاسده، فاسده باطل وباطله باطل. أنا أستغرب لماذا لم يوافق زفر وهم يعملون بالقاعدة الفقهية العامة لديهم أيها الإخوة. القاعدة اللي بتقول إيش؟ بتقول النكاح لا تبطله الشروط الفاسدة بل تبطل الشروط. هم قالوا تبطل، زفر قال تلغو. في دقة برضو مش هنطول كلام دقيق على كل حال خلينا نقول أنا يعني تلغو مع زفر، هم قالوا تبطل قالوا تبطل وقال تلغو ويبقى الزواج. طيب كويس، على هذه القاعدة ينبغي أن يكون الزواج المؤقت زواجا ساريا معتبرا ويلغو عند زفر أو يبطل الشرط. أنا بشوف أنه أنه كلام زفر يعني معقول جدا. وطبعا كان الأفضل والأحوط والأحوط بمراحل أن يخلو العقد من هذه الألفاظ المؤقتة. ما تحط نفسك مشاكل ويقول لي أفتى، أنت إيش دخلت في هذه يا أخي؟ انت تزوج زوجة مؤبدة وبعدين ان عنا لك ان تطلق زوجة الاخر الطلاق موجود، يعني اللي احل الزواج يحل الطلاق. فيلم ان شاء الله اكتب عندك سؤال بعد الدرس. نعم طيب انتهينا ان شاء الله من هذه النقطة. ناتي الان الى شروط النكاح أو شروط الزواج. شروط الزواج يا إخواني في الجملة تنقسم إلى ثلاث أقسام، هذا مهمها في الفقه. شروط صحة أو شروط الصحة، اثنين شروط نفاذ أو شروط النفاذ. إيش الفرق بين النفاذ والنفاد؟ النفاذ انقضاء الشيء إنه خلص راح، والنفاذ يعني تحققه، ينفذ إنه يتحقق يقع، ها؟ نفذ حكم القاضي، هذا هو. لكن نفذ ماله إيه الفقير، نفذ راح، فهمتوا؟ دول شروط نفاذ، نفاذ بالذال المعجمة، ها؟ بالذال المعجمة. شروط صحة، شروط نفاذ، شروط لزوم، عشان نفقه ونتفقه في أحكام الزواج بشكل علمي وفقه دقيق لازم نفرق بين إيه هذه الثلاثة الأنواع من الشروط، بين هذه الثلاثة أنواع، هذا غلط لحن، بين هذه الثلاثة الأنواع من الشروط، شروط الصحة وشروط النفاذ وشروط اللزوم. جميل. لذلك سنبدأ إيه بشروط الصحة، نبدأ بشروط الصحة. يشترط فقط في عقد الزواج لكي يكون زواجا صحيحا شرطان، شروط الصحة: واحد حضور الشاهدين، حضور الشاهدين، اثنين محلية المرأة للزواج يعني للعقد يعني للنكاح، يعني المقصود بالزواج هنا مش الدخول بس بها، العقد عين عقد شرعي اللي هو بترتب عليه الدخول، لذلك نقول العقد أدق من ناحية فقهية. طبعا متى لا تكون المرأة محل عقد؟ إذا كانت محرمة عليه، حرمة مؤبدة وحرمة إيه؟ مؤقتة، انتهينا، هاي شرحنا الشرط هذا كلمتين. المرأة تكون محلا إذا كانت تحل له أن يعقد عليها، واضح؟ تكون محرمة عليه وليست محلا للعقد عليها إذا كانت محرمة، سواء حرمة مؤقتة أو حرمة إيه؟ مؤبدة. مين المحرمات مؤقتا؟ مين المحرمات مؤبدا؟ درس طويل وجميل، هو درس إن شاء الله المرة المقبلة، درس طويل بده ساعة ساعة ونص، نشرح لك بالضبط دقائق أشياء وحرمة الرضاع وحرمة كذا والابن الفحل أشياء دقيقة وجميلة ومهمة، لا أعرف أكثر من الصراحة للأسف، فخليها بدأ درس لحالة هذه. فلكن خلصنا من أي شرط هذا، إيش طبوا عليه؟ هاي شرحنا، فهمنا؟ متى تكون محل متى تكون إيه غير محل. بقي الشرط إيه؟ الأول، بقي الشرط الأول وهو الشهادة. أول شيء نصاب الشهادة، يشترط أن يشهد على عقد الزواج شاهدان من الرجال أو رجل وامرأتان، إذا ما عندناش رجلين يعني رجل إيه وامرأتان، واضح؟ لابد إيه. الآن المسألة الثانية، هذا معروف، هل يشترط فيهما شروط معينة؟ طبعا حنشوف. طبعا يشترط أن يكون إيه حرين بالغين عاقلين، ما ينفعش عبد، ما ينفعش صبي مميز، فما ما ينفعش، لازم يكون بالغ يعرف، ها؟ لأنه هذه الشهادة إيه على أمر خطير، صح؟ لا يحتمل اللعب ويحتمل إيه الخلط، فبدأ واحد يكون بالغ عاقل. حرين بالغين عاقلين عدلين، لازم العدالة؟ شافي قال نعم لازم عدالة، يعني ما يكونش فاسق. أبو حنيف قال لا ينفع، ينفع يكون فاسقين كمان، بصلوش بشربوا خمر سوى شغل مش كويس، ينفع مسلم بس فاسق. ليش؟ أبو حنيف عنده عقل دائما، كله نقاش عقلي منطقي، قال لك الفاسق هذا بيتزوج ولا بيتزوجش؟ إيه قلنا بيتزوج. قال طيب أخي بنزوج وبيتزوج، هذا ما يشهدش على الزواج، كلام منطقي. الإمام ابن الهمام رحمة الله تعالى من أكبر وأعظم أئمة المذهب الحنفي، صاحب إيه فتح القدير، محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف إيه بابن الهمام، كتابه هذا اللي تعلم الفقه الحنفي بالأدلة، تعلم كيف ذوق الاستنباط عند الأحناف، يقرأ فتح القدير من أعظم كتبه مع الإطلاق رحمة الله تعالى عليه. فالإمام ابن الهمام عنده رأي هيك جميل، وأخذ به كثيرون ممن أتوا بعده. عارف إيش قال؟ قال أنا أتوسط بين الشافعي وبين أبي حنيفة، قال أقبل شهادة الفاسق على الزواج في غير حال تلبسه بالفسق. كلام جميل، ما يجينيش يشهد ومعاه طاسة الخمرة، لا ما اقبلهاش منه، ما اقبلهاش، شفتوا؟ ما يجينيش يشهد، قبل ما يشهد أذن للصلاة قمنا نصلي وقال لي أنا بصليش والله وبدخن اطلع برا مش حتشهد، قال عندي، شفتوا؟ منطقي، كلام منطقي، أنا مرتاح لهذا الرأي. لكن فاسق بينه بالربه في غير المجلس هذا، بنعرف أنه بيسوي شغلات هو حر. أجل الآن ظهرنا منه كل خير، شفتوا؟ أما إذا تلبس بالفسق زي ما قلنا، ترك الصلاة قدامنا، يشرب خمر، يفعل قبائح أمامنا كذا، ممنوع. فهمنا إيش الفرق؟ هو هذا. يعني عموما في الجملة تقبل شهادة الفاسق في غير حال تلبسه بالفسق. هذا رأي مين؟ ابن الهمام في فتح القدير. ابن الهمام في فتح القدير. الشافعي قال لك لا، لازم يكون الشاهد عدلا. إذا كان مجرحا أو مجروحا يعني فاسقا، لا تقبل شهادته بهذا العقد الخطير، في هذا العقد الخطير. هذه مسألة. مسألة ثانية أيضا لها علاقة بهذا الموضوع، هل تقبل شهادة غير المسلمين على المسلمين؟ يعني الزوج والزوجة كلاهما مسلمان، فهل تقبل شهادة الكتابيين مثلا يهود ونصارى أو غيرهم حتى على مسلمين؟ لا تقبل. لا تقبل. ليه؟ هل الزواج بين المسلمين؟ ليه احنا نجيب ناس غير مسلمين يشهدوا عليه وبيفهموش حتى ربما مضمونات ومشمولات وشروط هذا الزواج واحكامه؟ لا، ما ينفعش. لكن في مسألة ثانية عاد، إذا كانت الزوجة غير مسلمة يهودية أو مسيحية، المسلمة قداش الزوج طبعا هندوسية وبوذية ومشركة؟ لا، مشركة لا، لازم تكون يا مؤمنة يا يا كتابية، غير هيك لا، ممنوع، مسدود الباب علينا. فهمتوا كيف؟ بنص آية المائدة. فزوجته هذه مش مسلمة؟ لا، كتابية. ما تقولوش طب هي زوجة غير مسلمة، حرام، ما ينفعش من أصله. هذا احتمال ساقط، احتمال عقلي هو بس ساقط شرعا. ما تقولوش طيب ولكن هي متزوجة، ما ينفعش من أصل الزوج، كله باطل. فهمتوا كيف؟ ما ينفعش، ما ينعقدش عندنا. لكن لا، هو مسلم وهي مسيحية أو يهودية، ينفع؟ هنا اختلفوا. برضو الشافعي وأحمد قال لك لا، ما ينفعش، ما ينفعش، لازم مسلمين. أبو حنيفة جماعة تقول لك ينفع يا أخي. ليه ما ينفعش؟ ينفع، لأن الشهادة في الزواج على المرأة وليس على الرجل، والمرأة هنا كتابية، فلا جرم أن ساغ وجاز أن يشهد عليها أحد من أهل من أهل دينها، من أهل دينها. على كل حال، طيب نأتي الآن إلى مسألة أهم من كل هذه المسائل، وهي هل هذه الشهادة أيها الإخوة تغني عن الإعلان أم هي الإعلان؟ طبعا ليش احنا افترضنا هذه المسألة؟ هي مش فرضية، هي مسألة واقعية. لماذا طرحناها الآن؟ لأمر الشارع صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي يسمى شارعا مجازا، وإلا الشارع حقيقة هو رب العالمين، بس بسموه العلماء كلهم الشارع، يقول الشارع عليه السلام، ما تقولوا الشارع الحكيم سبحانه وتعالى، هذا حقيقة الله شارع. النبي شارع مجازا، شفتوا؟ على كل حال، والمجاز هذا قوي، والله قال واطيعوا الله واطيعوا الرسول استقلالها، وأولي الأمر منكم تبعا، شفت؟ فهذا الذي جوز أن يسمى شارعا عليه السلام بالمجاز، لأمر الشارع عليه السلام بإعلان النكاح. قال أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، أعلنوا النكاح. فهنا ثارت مسألة، ثارت مسألة، هل الشهادة تكفي في الإعلان؟ هل هي إعلان أم لا بد من إعلان إلى جانب الشهادة، حيث يظهر أمام الناس زي ما صار حاليا توزع الكروت ويأتي وحفل والناس كلها تدعو، أهل البلدة وأهل المحل، يعني المحل يصير عدد هنا غير متعين، عدد كبير، مئات وألوف أحيانا بيعرفوا. بعض العلماء قال لك الشهادة هي الإعلان. أبو حنيفة، قال لك الشهادة هي الإعلان. نعم، الشارع قال أنا أوافق، أمر بالإعلان، ولكن حد له حدا ورسم له رسما، حده ورسمه الشاهدان. حين اشترط شهادة شاهدين قال هذا هو الحد الذي يتحقق به الإعلان. ولذلك لو سألنا أبا حنيفة قدس الله سره الكريم الإمام العظيم الجليل تقي الورع، يا أبا حنيفة لو شهد شاهداني على أصلك وتواصي بالكتمان يجوز؟ إيش حيقول؟ طبعا يجوز. كيف لا يا أخوي؟ طبعا يجوز، لأنه بقول لك أنه الشهادة هي إعلان، وشهدهم اثنين وبيننا وبين بعضنا، ما تحكوش، مش حنحكي، اثنين عرفوا. قال لأن هذا ليس سرا، والنبي أمر بالإعلان، وهذا إعلان، لأن السر لا يكون بين أربعة، بل هو الإعلان نفسه. أربعة دول السر. السر على فكرة ما كان في نفسك. في ناس قالوا ممكن السر توصي به لآخر، تسر إليه، ممكن بس السر ما يكونش بين أربعة، مستحيل، ولا بين ثلاثة، ممكن بين اثنين، ممكن أسر إليه كذا، ممكن، لكن بين ثلاثة فضلا عن أربعة هذا مش سر. فقال لك هذا إعلان، اثبت له هذا سر. فلهما أن يتواصي، فلو تواصي بالكتمان جاز يا محمد. شفت عند أبي حنيفة منطق. أبو حنيفة على فكرة سيستماتيكلي بفكر، ما عنده كل شيء عنده حط منطقي عنده، هذا منطق الفقه الرجل هذا من غير ما يدرس منطق ويكلف منطق، كل شيء عنده هيك بالطريقة من سخية بفكر لك، حط مقدمة بظل عنه تك تك تك دقيق، ومن الصعب مناظرته. أنا كنت أقول الله يعيني بنظر الرجل هذا. الإمام مالك مرة ناظر وطلع عرقان يعرق الإمام مالك، لقي ليث بن سعد قال له ها إيش يا أبو عبد الله، قال له صاحبكم هذا، قال له إنه لفقيه، قال له مصيبة، قال له هذا نسمع عنه جنديق وكذاب فكر إنسان أهبل. قال له لو ناظركم على هذه الأساطين الأعمدة في المسجد هذه من جذوع الأشجار على أنها من فضة أو ذهب لقلتم إنها فضة وذهب، بقنعك بالمستحيل. قال له عقل جبار جبار قدس الله سره. اليوم في عندنا غلمان وولدان سموا حالهم إيه فقهاء وكتاب، يسخروا مع أبي حنيفة وبسبوا عليه وعلى مذهبه وعلى تخريجاته وعمله، وخالف الدليل وخالف الرسول وخالف السنة وخالف الأثر، ولا فاهمين حاجة. أنتوا أصلاً ليس من شأنكم حتى أن تفهموا من هو أبو حنيفة، ولا تقدروا تتعاطوا معه مع طريقته في الفقه. رجل جبار هذا، عقلية جبارة قدس الله سره، وسبحان الله العظيم، وأبى الله عبر العصور أكثر إمام انتفع به وأكثر إمام شاع مذهبه وعمل به أبو حنيفة. هذا الزنديق الكذاب اللي حكيته فيه من غصب عن الأمة كلها، إلى اليوم أشيع مذهب في العالم، تركيا كله، نص مصر أحناف، الهند أحناف، إندونيسيا فيها شافعية وفيها أحناف، أكثر مذهب شائع في العالم، شيء غريب. على كل حال رضي الله عن أبي حنيفة وأرضاه. الإمام مالك المشهور عنه في أقوال في مذهب مالك، بس المشهور عنه قال لا، الشهادة ليست هي الإعلان، الشهادة شرط لترتيب الآثار. شيل الآثار الدخول، عشان يصير في دخول شرعي يبني بزوجته لابد يكون في شهادة إيش شاهدين. أما الإعلان فهذا العقد، العقد الزواج لازم إعلان، لازم يعلن على الجمهور على الناس، ولا يتواصى إيش بكتمانه. والشهادة لترتيب الآثار، فهما إيه مختلفان، هذا الشيء قال وهذا الشيء، هذا الشيء وهذا إيه شيء. هذا رأي الإيه الإمام مالك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفي آراء أخرى لمالك كذا وافق فيه أحمد مبنى معينا. طيب انتهينا إيه من هذا الأمر. هل يجوز في الشهادة أيضا مثال الشهادة، شهادة الفروع الأصول والأصول الفروع؟ أنتم عارفين الأصل في الشهادات أنه لا يجوز فيها هذا، أن الفرع يشهد لأصله زي الإبن يشهد لأبوه وأمه ما ينفعش، الأصل يشهد لفرعه لأب والأم تشهد إيه لأولاده وأحفاده ما ينفعش، مزبوط في الشهادات هذا قاعدة هيك يعني الأصل وحتى الأحناف أخذوا بها. في الزواج مذهب الأحناف قالك لا، ينفع في الزواج أن يشهد الفرع لأصله وأن يشهد الأصل لفرعه، الفرع لأصله والأصل لفرعه. الآباء والبنات يشهدوا إيش للأمهات والآباء، والآباء والأمهات بيشهدوا إيش لأبنائهم وبناتهم في الزواج بينفع. وشوف الذكاء الحنفي، قلت لكم مذهب يعني عجيب عنده ذكاء شديد، قال لك ليه الشارع، شوف ما عندهمش كل شيء تعبدي تعبدي تعبدي، ما في تعبدي، قال لك هذه أشياء معقولة المعنى، الشارع لما شرع أشياء لمعنى معقول الذهن ممكن أن يدركه، وبالذات وقد شرعه الشارع بصير فيه ندحة في مندوحة يعني في فرصة كبيرة أن الذهن يستنبط الحكمة. ليه؟ فالشارع حين إيه منعه من شهادة الأصول لفروعهم والفروع لأصولهم، لماذا؟ إيش الحكمة في ذلك؟ التهمة، نفي للتهمة، في تهمة، شو تهمة يعني؟ في إمكانية هنا، في ظن قائم أنه ممكن إيش؟ ينحاز معه، طبعاً، لك أبوي هذا يا أخي، أشهد ضد أبوي أنا؟ أشهد معاه، والله بيغفر لي، في تهمة، صح؟ لكن هذا أين مؤثر؟ أين يكون مؤثراً؟ في الإثبات، في شهادة الإثبات، مش في شهادة الإعلان، شهادة الإثبات إثبات حقوق. قالوا عليه فلوس أخذ منه فلوس ما رجعلوش رجعله فيها فلوس صح؟ فيها حقوق ناس. فلأن التهمة قائمة فعلا لا جرم، رد الشارع شهادة إيش؟ الأصول والفروع بعضهم لبعض، قلت لا التهمة موجودة، ومعظم الناس سيخرق ضميره ويجاوز إيه حدود ربه عشان إيه يسعد إيش؟ أصله أو فرعه بغلبة الفطرة والغريزة عليه، مزبوط ولا لا؟ وبما أنه المسألة هي شهادة على إثبات يعني على حقوق مادية وحتى معنوية، فقالك لا ترفض. وأما في الزواج فلا تهمة، تهمة إيش؟ أبي العكس، مش حيكون كتير سعيد أن أبوه تزوج على أمه مثلا، أو تزوج بعد وفاة أمه، ولا أنه أمه تزوج بعد إيه هلاك أبي أو طلاق إيه من أبي، ولا مش صحيح. وبعدين مش على ابنه أنه تزوج يعني تزوج أول مرة، إيش فيها؟ بالعكس ما فيها شيء، شهادة الزواج هذه. فالتهمة هنا منتفية، التهمة شو الذكاء، لازم تفكر يا أخي، لازم العقل، مش يجبدون مع أي نصوص ومع قواعد هيك جامدة وخلاص أبدأ إيه طريق واحد. لا لا لا يفكرون ويزاولون إيش مناظير مختلفة في النظر إلى الأشياء بالتعليل وعقلنة الحكم بالتعليل وعقلنة إيه الحكم الشرعي. هذا هو هذا هو رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب الآن لو سألنا رجلا من رجال القانون وقلنا له في نظرك عقد الزواج عقد شكلي أم عقد رضائي؟ طبعا قبل أن نجيب لابد أن نعرف لغة القانون إيش الشكلي وإيش الرضائي. عموما فقهاء القانون يعني فقهاء الشرع طبعا فقهاء إيه؟ القانون فقهاء القانون يقسمون كل العقود باعتبار معين واعتبار الرضا وعدمه إلى قسمين أو الرضا وأشياء أخرى إلى قسمين عقود رضائية وعقود شكلية formal يعني contract. إيش العقود الرضائية؟ العقود الرضائية هي العقود التي يعتبرها يعني يعتد بها يعتبرها القانون وينفذ أحكامها ويظللها بحمايته بمجرد تراض الطرفين عليها سموها عقود إيه؟ رضائية بغض النظر تعاقدوا على ماذا وبأي شكل ما دام الرضا موجود خلاص ما دام الرضا موجودا انتهى سموها عقود إيه؟ رضائية كويس. في عنا عقود أخرى القانون بسميها عقود إيه؟ عقودا شكلية وهي العقود التي لا يعتد بها القانون ولا ينفذ أحكامها ولا يضللها بحمايته بمجرد تراض الطرفين عليها بل لا بد مع التراضي تصور إيش؟ أن تتوفر جملة شروط يشرطها إيه؟ المشرع القانون الوضعي. إن لم توجد هذه الشروط لا يعتبر إيه؟ بالتراضي وحده. إذن فهمنا الآن. فالآن السؤال عشان نجيب هل عقد الزواج على ما بدا لكم إلى الآن عقد رضائي أم شكلي؟ لا شكلي هم الله ما فهمته أي شكلي عقد شكلي ينفع الحين اثنين من الناس يجوا ولد وبنت هيك ويا الذي كذا وقال توافقنا احنا انا راضي وهي راضي انت ايش دخلك من الزنا حتاكلوا هوا تنسجنوا تتكسر راس ابوكوا هذا زنا هذا في 50,000 شرط وكلامنا في الشروط قاعدين بنقول لك في شروط صح قاعدين كلامنا كله الشهود وما الشهود واللازم والرجل او امراتان وايه والعداله مش العداله هذا كله شكليات. فعقد الزواج ليس عقدا رضائيا طبعا كونه فيه رضا ومبنى على الرضا لابد منه والله صحيح القانون نفسه ما يمكن يعترف ايه بعقد تم بالاكراه والله صحيح طبعا طبعا لكن انا قلت لكم في التعريف انا دقيق قلت لكم في التعريف العقد الشكلي الذي ينضم الى الرضا فيه جمله شروط شرطها الشارع يعني ايه الوضعي. طب هل في العقد الزواج مجرد رضا طرفين وخلاص انتهى ولا في شروط دقيقه يا اخي؟ شروط دقيقه كثيره وهذه الشروط مقسمه الى ثلاث ايه جروبات او ثلاث مجموعات شروط صحه وشروط نفاذ وشروط ايش لزوم شريعه كامله. واللي جايين تدرسوا عندنا ايه فقه او شخصي ليش مدام رضائي جايين تدرسوا ليش روحوا من هنا معناها وخلاص روحوا لي رضائي اللي بدي اياه بسوي ما تراضي انا ترضيت معها وهي وافقت على اي شيء ما ينفعش. هذه كلها عقود شكليه عقود بس انتم لعبت عليكم اللغه اخذت كلمه شكلي يعني فور من كذا لا بدك تفهمها بالمصطلح ايش العقد الشكلي في القانون عرفنا لك اياه شفت. فمين اقوى الشكل او الرضا اذا شكلي عقد الشكل عقد قوي جدا شفتوا كيف مش عقد بسيط هو العقد الرضا عقد مرن مهلهل عقد الرضا تراضوا. فهذا بوضح لكم قديش الشيخ غازي رحمه الله عليه كان ما شاء الله يعني متفهم للفقه انا بمزح طبعا مش متفهم ولا بعرف للاسف ونافذ في الفقه لما يحلل الربا عقد الأمة أجمعت على تحريمه بالرضاء في التلفزيون قال لك إيش المشكلة أنا راضي والبنك راضي وما فيش مشاكل بيننا تحرموا ليه يا حبيبي يا ما شاء الله عليك. وهذا عقد الرضاء يا شيخ الأزهر في حياته ما درس الفرق بين عقد الرضاء والعقد إيه الشكلي. هذا عقد شكلي مش على خاطرك أنت يا أخي خاطر الشرع قبل خاطرك أنت ولا من صحيح إيه ردت الشارع يا أخي قال لك إيه أنا راضي والله سمعت بنفسي في MBC أنا راضي والبنك راضي حرموا ليه أنا مستفيد والبنك مستفيد. هذا فقيه حدث اللغة هذه حسب الله عن الوكيل على الزمان بنعيش فيه زمان ما فعل ضحالة إلا من رحم الله. إذن هو عقد إيه عقد شكلي. طيب نأتي الآن إلى شروط النفاذ. قبل ما نذكر شروط النفاذ نأخذ فكرة عامة وسريعة عن معنى النفاذ نستطيع أن نفهم النفاذ لنفهم شروطه أيها الإخوة بفهم مقابله. إيش مقابل النفاذ؟ الوقف. العقد إذا لم يكن نافذا كان إيه؟ موقوفا. إيش موقوفا؟ مش لاغيا ومش باطلا ومش مفسوخا، موقوفا معلقا. يعني لازم تتوفر أمور، إذا توفرت العقد ينفذ أهلا وسهلا امشي تترتب عليه أثاره، ما توفرت العقد يلغى، بسموه معلق suspend. ها معلق بسموه موقوف باللغة الفقهية، اسمه إيه؟ هو المعلق باللغة القانون، يسمى المعلق باللغة الفقهية، اسمه إيش؟ الموقوف. طب إذا ما كانش موقوف إيش بيكون؟ نافذا، يكون نافذا خلاص، تترتب عليه كل الأحكام وفيش أي واحد يعترض ولا أي مشاكل. إذا فهمنا إيش معنى النفاذ، شروط النفاذ، شروط النفاذ. لكن في المقابل بعد ما شرحنا إيه شروط الصحة، طب إيه معنى عقد صحيح يعني يعتد به شرعا؟ يعني الشرع لا هاي النفاذ الآن، انتبه ما تقولش ينفذ، هذا ينفذ. الشرع بيعتبره عقدا، يعتبره عقدا. شروط الصحة إذا لم تتوفر أو يتوفر شيء منها، إذا لم يتوفر يعتبر العقد في نظر الشرع غير موجود. ما تقولش تزوجت أنا، أنت لا تزوجت ولا هببت، مع أن كان الزواج أصلا أقول لك ما أعترفش بيه كله هذا. يعني واحد راح عقد على أخته زي المجوس، هذا عقد؟ الشرع لا يعتبر هذا عقدا. واحد عقد على خامسة وعنده إيه أربعة، بزوج أربع نسوان وعقد على الخامسة، هذا مش زواج أصلا. ليه طيب؟ لأنه لم يتوفر فيه إيه أحد شرطي الصحة. إيش هو الشرط؟ محلية المرأة للعقد، محلية المرأة للعقد. ما احنا قلنا عشان تكون المرأة محلا للعقد لابد إيه؟ أن تكون ممن يحل العقد عليها. وممن يحرم العقد عليها؟ الخامسة، عند المحرمات مؤقتا الخامسة، أي خامسة، هذه أو هذه أو هذه أو هذه، أي امرأة في الدنيا خامسة حرام. لما تموت واحدة من اللي عند الأربعة أو أطلقها بتصير هذه الرابعة، ينفع رابعة ماكسيموم أربعة، شفتوا؟ فالخامسة حرام. واحد راح عقد على واحدة مزوجة والعياذ بالله لعنة الله عليه وعليها، واحدة متزوجة راح قالوا كذا يعني ضمير، وقال يعني ما شاء الله ما أنبه، يلا نروح نجيب اثنين شهود والزوج، يخرب بيت أهلك. ولك هذه مرأة مزوجة، أنا صحيح مرأة مزوجة بنص كتاب الله في سورة النساء، لا تحل مرأة مزوجة، هذه في عصمة رجل، أو عقد عليها في عدتها وهي معتدة، معتدة إيه؟ من طلاق رجعي، من طلاق رجعي، حتى لو من طلاق باهن ممنوع العقد في العدة، شفتوا؟ يمكن التعريض فقط بالخطبة في إيه؟ عدة المتوفى عنها فقط، وشرحنا هذا وقلنا لإجر الفروق. راح تزوجها عقد عليها، عارف استوى سيدنا عمر؟ حرمهما مؤبدا، قال له محرم عليك أبدا بعد ذلك، خلتها علي، قال له بنفرق بينهم بنعاقبه وبعدين يتقدم خاطبا بين الخطاب. المهم هذه مسائل فعلا، شفت كيف؟ فهذا زواج كله إيه؟ زواج لا يعتد به الشارع، مش هقول لكم ما في زواج، وين الزواج تبعك؟ ففهمتوا إيش شروط الصحة؟ احفظوا هذا وأدروه في أدمغتكم عشان تفهموا وتميزوا بينهم. إذن شروط الصحة هي الشروط التي بدونها لا يعتد الشارع بالعقد نفسه، ويعتبره غير موجود، كأنك أنت لا زوجت ولا هببت ولا عملت حاجة. فهمتوا كيف أنتم؟ عندنا شروط النفاذ تختلف. شروط النفاذ الشارع يعتد بالعقد، العقد موجود والعقد صحيح، بس أحكامه لا تسري الآن. بنوقف ونقول بس وقف كل شيء، وقف البيعة، كانها بيعة. في البيوع نفسها في عقود إيه موقوفة، في عقود موقوفة. نجيب لكم مثال، فلون تجيبوا لحالكم، لو والد عمره 9 سنين راح باع مثلا مجموعة من كتبه لأبوه اشتراها، من حاجاته هو، حاجاته هو، راح باعها، باعها، يقدر يبيع الولد هذا؟ يقدر، طبعا يقدر، قلنا ناقص الأهلية عنده، بس الأهلية ناقصة، يقدر، وعقده موقوف، موقوف شاحتوكي أنا، لازم يجي أبوه يقول تعال إيش صار يا جماعة؟ كذا كذا كذا، يطلع يقول والله بيعها موفقة، براوي يا ولد، يلا ماشي الحال، فوالا، مشينا. إذا أبوه أجاز ينفذ العقد. قبل أن ينفذ يبقى العقد ماذا؟ suspend، موقوفا معلقا، شفتوا؟ لغة الفقه والقانون، هذا العقد الموقوف، بس عقد صحيح، بيع وشراء. من شروط صحة البيع أنه إيه اللي يباع يكون إيه الشيء محلا للبيع، ما يبيعش خنزير، ما يبيعش شغلات كذا، مظبوط ولا لا؟ ما يكونش عقدا ربويا، ما يكونش أحد العوضين محرما، يبيع كتاب يعطيه مثلا خمر، يعطيه حشيش شروين، فهمتوا كيف؟ هذه شروط صحة، هذه شروط نفاذ. لازم تفكر في الشغلات هذه بدقة، انتبهوا، هذا الفقه، إذا ما استوعبتها ما تكون استوعبت الفقه، الفقه مش محفوظاتها، تفهم بالضبط إيش هذا وإيش هذا وكيف هذا وإيش بترتب على كل واحد منهم، وبس جميل مش صعب هذا. والله أسهل المنطق بصراحة الفلسفة 50 مرة. ما نكذبش مهما نقول هذا أسهل من علوم الفلسفة والمنطق 50 مرة. يعني سهل جدا تصبح فقيها، شوية جهد وتعب تقدر تفهم هذا بسرعة. تصير منطقيا وفيلسوفا صعب جدا جدا جدا. أنا لا يؤسكم بس بقولكم كثير صعب عشان ما تيأسوش برضو لما وما تموش أنفسكم نحن ما فهمناش لحد الآن وبنخربط. لا لا طبيعي لأن هذه العلوم ليست سهلة، ليست سهلة بالمرة. وعدد من يحدقها في العالم في كل دورة تاريخية قليل قليل. ها انتبه، فعشان ما تيأسوش واللي بده ينفذ فيها ويصير يفهم بده يتعب كثير كثير كثير. الفقه أجمل جميل وسهل مفيد في الحياة الحمد لله، وأسهل منها بخمسين مئة مرة الصراحة. كثير سهل ما في صعوبة يعني. شو الفقه هذا؟ مش هالشغل صعب يعني. لكن أصعب مما يظن إيش شيوخ الفضائيات والهبلان بطلعون هذولا اللي بيفتي الشيء وبناخذه من دون أن يفهم إيش قاعد يتكلم. انتبهها لأن الفقه مش محفوظاتها ومش تسمع مفيدين وشو تكرر كلامهم. شفتوا مش هيك الفقه. اليوم سألني واحد وطالب علوم شرعية ومستغرب من فتواي، شرحت له بارك الله يرتاح مسكين مش فاهم. قال لي أخت في النمسا هنا. قلت له أيوة يعني هذه الفائدة استطرادا. قلت له أيوة. قال لي أهلي هنا. قلت له أيوة. قال لي حاب تروح على لندن، تسافر على لندن، تلتحق بكل إسلاميات وريف إسلامي ما شاء الله وفي سكن داخل ومع طالبات. قلت له ماله على بركة الله. قال لي يجوز. قلت له طبعا يجوز. كيف يا شيخنا؟ طبعا أكيد أفتوك أنه حرام وهبلوا عليه. قال لي قلت له طبعا أقول لك هل يجوز الأخت هذه قلت له وهي في النمسا تأتي إلى هنا الأكاديمية مثلا وتدرس الدراسات الشرعية في الأكاديمية تبعتنا وتعيش في سكن طالبات مسلمات ثقات وتقيات؟ قال لي يجوز. قلت له ما الفرق بين هنا وبين لندن؟ قلت له قل لي إيش الفرق. قلت له بدي حيثية تفرقة. قلت له ما أفتك لا يفقه شيئا. وطبعا في دقائق فقهية حكيتها ما بدي أحكيها قدام أولادنا وبناتنا يعني بتخلي الواحد يستغرب. فقهاء أكثر مرونة وأكثر حرية وعندهم تفكير متقدم جدا. وإيش حقوق البنت طبعا والولد بعد أن تصبح بالغا؟ إيش حقوقها في شرط هذه أكثر مما تتخيلون. ذكرتها مرة في محاضرة اللي هي عن الطاعة عند الشافعية وعند الأحناف وفي كتبهم القديمة مؤلفة قبل 1000 سنة. شيء لا يصدق، شيء منفتح جدا جدا متطور. الإسلام فعلا ينشئ، أنا بقول لك الإسلام ينشئ أحرارا وحرات. ونحن خاصة الفقه المعاصر هذا التعيس للرف ينشئ عبيدا ومضطهدين وشخصيات مقموعة لا تسوى شيئا باسم الدين والفضيل وكذا. مش فاهم شيء، موضوع مختلف. نرجع. طيب فشروط إيه النفاذ أيها الإخوة؟ واحد، ألا يكون عفوا أن يكون اللي بتولى العقد له ولاية إنشائية. له ولاية إيه؟ إنشائية. يعني إيه ولاية إنشائية؟ يعني عنده أهلية أداء، عنده أهلية إيه؟ أداء. فنشوف نرجع مرة أخرى لأهلية الأداء. ما احنا قلنا إيش أهلية الأداء؟ أهلية الأداء هي صلاحية الشخص أن ينشئ ماذا؟ التزامات عقود أن ينشئ. ما هذه؟ هنقول له أن يكون له إيه؟ ولاية إنشائية، يعني يكون عنده أهلية أداء. يعني معناها مبدئياً مبدئياً من كان كامل أهلية الأداء. ومين هو كامل أهلية الأداء؟ الشخص البالغ العاقل. نقول الرشيد. إذا قلنا رشيد ما لهاش تأثير هنا لأن الرشد ويقابله السفة له تأثير فقط في التصرفات المالية مش في التصرفات الشخصية. يتزوج وبكذا ويزوج ما لهاش علاقة. فهمتوا؟ نرجع نقول كم مرة هذا معنى الرشد. الرشد هو حسن التصرف في الأموال وكذا ما لهش علاقة هنا. فيكون كامل الأهلية. فإذا كان الشخص كامل أهلية وعقد لنفسه أو عقد لغيره بالنيابة، والنيابة كم قسم؟ قسمان، نيابة الشارع وهي المسمى إيش؟ بالولاية الشرعية وهي ولاية إيه؟ ولاية شخص على شخص، ونيابة شخص لشخص والمسمى إيه؟ بالوكالة، واحد وكله. لذلك في عندنا الأصيل ويقابله إيش؟ الوكيل. شو الأصيل؟ إنك أنت تبيع عن نفسك وهي نفسك، تعقد عن نفسك وهي نفسك، هذا اسمه الأصيل. الوكيل تبيع لواحد، تزوج واحد، أنت تزوجه هو وكلك أو هي وكالة، قلت لك يا عمي أنا بثق فيك وكذا، زوجني لمن تراه كفؤا لي، هذه وكالة، فأنا بصير وكيل، وهذاك بسموه إيه؟ أصيل. وفي عنا شخص ثالث، من هو؟ الفضولي. احفظوها، هذه كلها ضوابط فقهية. عندك هيك بعقد العقود، يا بكون أصيلا، يا بكون وكيلا، يا بكون إيش؟ فضوليا. شفنا الأصيل وشفنا الوكيل، بقي مين؟ بقي الفضولي. من الفضولي؟ الذي يعقد لغيره دون إنابة. قال لحاله أجي هيك قاعد مع ناس استروح، أخذته الأريحية هيك، والله يا جماعة ما شاء الله أنا شايف ابنكم هذا ولد طيب ومحترم، ها يا ابني زوجتك بنت حسن حنفي، ما عندوش ابن إن شاء الله لبعضين، زوجتك والله بنت محترم مهذب جدا، زوجتك بنت حسن حنفي على مهر قدره 5000 إن شاء الله، وحتكون سعيد. يخرب بيت أهلك فضولي فعلا الشعبي، إيش دخلك أنت وكلك حسن حنفي ومن عنده؟ طيب بس هو كامل أهلية رجل هذا، عقده هذا إيش صحيح ولا غير صحيح؟ عذولي غير صحيح، لا كلامه غير صحيح، لا صحيح عقد صحيح، إيش في ما فيش مشكلة هنا، بس ليس نافذا، هذا العقد ليس نافذا، شفت هذا العقد اسمه إيش؟ موقوف. أبو ولد وافق وحب، والله حسن حلف عنده بيت كويس يا ريت وافق عطينا، بس أنت قال لك هو لا ما قال ليه، بس إن شاء الله الأمل أمل يخرب بيتك. ما هنا نرفع يا حسن السلام عليكم والله صار كذا كذا وهيك، والله خلينا نشاور البنت يا جماعة الخير، نشاور البنت وأمها، آمروا النساء في بناتهن على بركة الله، إيش العقد بصير له؟ نفذ العقد ينفذ، هذا هو. فالفضول عقده غير مردود، الفضول عقده إيش؟ موقوف. هذا الكلام في شروط النفاذ بنوقف له ينشوف، لكن هذا الفضولي ممكن يا حسن كذا إيش؟ امبارح خطبت يخرب بيت أهله، زوجنا حتى امبارح خطبنا وكذا، لا يا جماعة ما البنت معقود عليها لابن فلان، ما كنتش عارف راح، يلا يلغى كل شيء، فهمتوا كيف؟ هذا اسمه الفضول، هذا اسمه إيه؟ الفضولي. فلذلك إما أن تكون إيش أصيلا، وإما أن تكون وكيلا، وإما أن تكون إيش فضوليا، وإما أن تكون فضوليا، واضح؟ طيب نفس الشيء الشخص ناقص الأهلية لو عقد، العقد صحيح لكن يبقى ماذا؟ موقوفا على إجازة مين؟ على إجازة الولي، لأن هذا ناقص ولد صغير مثلا كذا إيه وعقد وكذا، لا لازم يجي الولي إيش يقول أنا وافقت ومشي، زي ما قلنا إيش لو باع هذا باع كتبه كذا كذا لازم ولي إيش يوافق، كذلك حتى في الزواج، يا ولد عمر 12 سنة هو حبناك أنت وأكل كذا بدنا نزوجك بنتنا، قبلته فرحان طلع مراهق ملعون، إيه قبلته كذا كذا، إيه بس هذا صغير ما بعرف إيه، أو مثلا البنت يا بنت إحنا زوجناك لابننا كذا كذا كذا، شو تزوجها؟ المفروض هذا عند المذاهب الثلاثة إيش نزوجها مين؟ الولي، ولا مصلحيه، هذا كله غلط من اصله، هذا ما ينفعش، شفت بخلاف إيه الصغير تكلمنا فيها ايش الفرق بين الصغير والصغيره ومن فرق بينهما. طيب اللهم صل على سيدنا محمد، موضوع السفيه طرحناه باش نمثل فيه مره اخرى، انتهينا من هذا، ناتي الى موضوع ايش المراه هاد. هل تستطيع الفتاه او المراه الرشيد هيك باختصار الرشيد يعني الرشيده، مين هي الرشيده او الرشيد مين هي؟ مسلمة بالغة عاقلة تحسن إيش الاختيار والتصرف، هل تستطيع أن تنشئ العقد بتزويج نفسها؟ تقول زوجتك نفسي، تقول مش أبوها ولا كذا، هي تقول زوجتك نفسي كذا كذا كذا، ينفع ولا ما ينفعش؟ عند الجمهور ما ينفعش، عند الشافعي ومالك وأحمد ما ينفعش، لأن النبي صح عنه وهو حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عائشة كذا اللي قال صلى الله عليه وسلم أيها امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، ما في تخيل ما في باطل باطل باطل، في أحاديث أصعب من هذا بس في كلام، حتى الحديث في كلام على فكرة، في كلام في إسناده ورد عليه الأحناف ردوا عليه، في مشاكل في الإسناد، أبو حنيفة بشكل عام والمذهب الحنفي فيه استثناءات حتى في المذهب نفسه، لكن بشكل عام ينسب المذهب الحنفي وهذا رأي أبي حنيفة كإمام رحمة الله تعالى عليه، قال لا تستطيع أن تزوج نفسها مدامها رشيد، تستطيع أن تزوج نفسها وليس لأحد عليها ولاية إجبار، حتى لو ثبتت له عليها ولاية إجبار سنشرح هذا لما أتكلم عن قسم الولاية، عاد موضوع معقد وطويل بس يعني بده وقته، فتستطيع أن تزوج نفسها. كيف اللي صار هنا عاد؟ أول شيء بالنسبة للجمهور احتاطوا لمن؟ احتاطوا ايه؟ للبنت، قالوا اللي بزوجها ايه؟ الأولياء، صحيح، واحتاطوا لها انه على الولي اولا ان ايه يستشيرها، اذا كانت ايه بالغة مش صغيرة، الصغيرة عندها احكام ثانية، اذا كانت بالغة ممنوع ان يزوجها بغير رضائها، بغير ايه؟ رضائها او رضاها، يجب ان ترضى وان تستشار حتى امها كما قلنا آمروا النساء في بناتهن، والنبي قال إيه البكر تستأذن والثيب وفي رواية الأيم تستأمر. الأيم تستأمر والبكر تستأذن وإذنها صماتها، صماتها من الصمت، يعني إذا صمتت خجلت معناها موافقة. شفتوا؟ هذا موضوع متحرك. أعتقد اليوم هذا بطل ينفع عادي، هذا حكم معلل. يمكن يكون تصمت معناها ما بدهاش. اليوم في جراء عند البنات يقول لك بدي يا بابا يا فرحتي، ايه تفرح ما بدها اياه، لا بديش اياه. فاذا صمتت ممكن ما بدهاش، اختلف. ما تاخذوش بالصمت انه هذا موضوع عزلي، لا لا لا، هذا حكم معلل. النبي قال اذنها صماتها، يعني كان يفهم زمان في غلبه الحياء على البنت البكر انها ايه تصمت، ما تقدر تقول بدي اياه موافقه. فاذا صمتت معناها ايش؟ وافقت. لكن اذا ظهر بالقرينه انه صمتها عن سخطه وعن عدم رضا وعن كذا، لا ما ينفعش. معناها الشارع والفقهاء احتاطوا لها من جهة إيش؟ ألا تزوج إلا إيش؟ إلا برضاها، هذا صحيح؟ واحتاطوا لها بمهر المثل وبالكفاءة وبأشياء أخرى برضو، صح؟ طبعاً لا تظلم هي. أبو حنيفة قال لا، تقدر تزوج حالها. واحتاط لمين؟ للأولياء، راح تحوط من أجلهم. فإيش قال؟ قال ها، هي بتزوج حالها وزواجها صحيح ومعتد به، ولكن ولكن واحد، إن زوجت نفسها من غير كفء، من غير إيه؟ كفء، فلوليها الاعتراض وله أن يرفع الأمر إلى القاضي، وقد ينتهي الموضوع بالفسخ، يفسخ الزواج. مين يقول لي إيش الفرق بين الفسخ والطلاق باختصار؟ عفوا كيف يعني؟ ليش؟ ليه؟ مش شرط العدة، ما فيش دخول أصلا، هو سوف فيش دخول، حتى لو كان طلاق فيش دخول ما في عدة أصلا. باختصار هو أهم فرق بينهن، الفسخ يعتبر نقض للعقد من أصله كأنه لم يكن، ولذلك لا يحتسب في عدد الطلاقات باختلاف الطلاق، تحتسب طلقة. فهمتوا؟ لما نقول طلاق هذا مش فسخ، معناه يحتسب إيه؟ طلقة. فلو بعدين صار مراجعة وكذا كذا راحت عليه إيش؟ طلقة. الفسخ لا، لو من أول رجعنا يبدأ من جديد بثلاث إيه؟ هذا أهم فرق احفظوه بين الفسخ وبين إيش؟ الطلاق. طبعا للأسف ما فيش اتفاق على كل المسائل بشكل قطعي عند الفقهاء الأربعة أنها إما فسخ أو طلاق. في مسائل اختلفوا فيها، هل فسخ أو طلاق، معروف هذا، يمكن اليوم تمر معنا واحدة من هذه المسائل. طب المهم نرجع بعدين، إن زوجت نفسها بغير مهر المثل، يعني مثلها مهر 10,000، زوج حالة 2,000 الهبلة، أيضا احتاطها إيه أبو حنيفة لمين؟ للولي، لأنه في العرف المعروف يعير الأولياء بقلة المهر كما يفخرون إيش بكثرته. هيك في عرف العرب، لما يكون مهرها ما شاء الله يعني زي مهر أمثالها أو أكثر، ترفع راسه أبوها فيها أنه بنتي مش بايرة، بنتي أخذت إنسانة كويس وكفو، ولكن إيه كمان دفع لها مهر أمثالها. لكن لو زوجة حالة 2,000 ومهرها مهر مثل اللي زيها يعني من طبقتها الاجتماعية والأدبية بأخذ 10,000، هي موافقة على 2,000 ويعير، ولكن بنته زوجة 2,000 أكيد لأنها بايرة، ما لقيوش أخي من يخذها 10,000، صح ولا لا؟ عنا هيك للأسف حد الآن زي هيك للأسف الشديد. فلذلك لئلا يعير أهلوها وخاصة وليها بها، إيش قال؟ عنده الحق برضو إيش؟ إنه يفسخ. معناها العقد في هذه الحالة عند أبي حنيفة يعتبر ماذا؟ موقوفا، يا يجيز الولي يا إيش؟ يا يفسخه. مزبوط ولا لا؟ ففي احتياط برضو، ما تاخذوش الموضوع ببساطه. انا ابو حنيفه قال ينفع، فينفع اي بنت رشيد تروح تزوج حالها وخلاص انتهينا، لا، لازم ابوها يعرف، هذا مش زواج سر، لازم يعرف ويعرف ايش كذا. المهم موضوع طويل هذا وفيه كلام كثير، هذا فيه ايه كلام كثير، والله تبارك وتعالى اعلم. ناتي الان اخيرا الى شروط اللزوم. نحن تاخرنا هيك، خلاص نؤجل هذا الدرس، صار ساعه وربع في الفقه معي. فعندنا بقية شروط اللزوم مش كثيرة للأسف، قليلة جدا، شرطين وبعدين نأخذ المحرمات بإذن الله تعالى. تفضل بسرعة بس. أيه. لو الولي جاله طلب الزواج من بنته وهو لم يقبلها، إيه يعني موقف الشرع ولا حاجة عادي، إيه لأنه ولي، الولي هذا غير متهم، المفروض الولي إيه أن يكون غير متهم. كل أب وكل جد، بعد الأب الجد مهم كثير معروف يعني، عشان القاصرين ما بزوجهم فقدي الأهلية والقاصر ما بزوجهم إيه الأب والجد، بشرط في شروط حنشوفها في اللزوم. على كل حال، فالأب العادي، ما تحدث عن أب كذا، الأب العادي النورمال، كل ما يتمناه لابنته الخير والسعادة. فلما يجي واحد مهكع، مرقع تعبان، إيه بدي بنتك، مش حيحكي، يقول أصلا هو سبزوع مش حاعطيه بنتي، حتى لو وافقت مش مصلحتها مع هذا الاصطعلوك هذا فدية. فطبعا من حقه يخبي. وياما طبعا كل الاولياء اكيد بيجوهم عشرات اخت وبناتهم في المسجد وفي الشارع ولا بتكلموا على بنته ولا بقول اصلا عشان ما بده يثيرها قلق وتشويش كذا، لانه شايف انه ما لا يصلح من اصله لا يصلح. وبعدين الولي صراحه انا بدي اقول شغله، علينا نفهم يا جماعه انه الزواج في نهايه المطاف، وهذا ضمن المنظور الاسلامي مش العربي، الاسلامي الحقيقي، الزواج مش علاقه اقتران بين شخصين غير صحيح. الله قال نسبا وصهرا. الزواج علاقة اقتران بين قبيلتين من الناس، بين أسرتين على الأقل، والأسرة عندنا extended يعني ممتدة، ما فيش أسرة هيك نووية زي هنا صح؟ عندك كل واحد بيجي يخطب منك عنده وعمامه وأخواله وأجداده وعشيرته وقبيلته قصة كبيرة صح ولا؟ وأنت نفس الشيء. فلما صير في علاقة مصاهرة بين أسرتين، هي علاقة بين أسرتين وبين extended families يعني الشيء كبير هذا، فلازم يكون في أسس وفي أشياء محترمة ومرعية وإيه ومعمولا بها لابد. مش حكاية تنزلوا بنت حبت ولد، ولد حب بنت والزوج وانتهينا صح ولا لا؟ لها أبعاد كبيرة. وبعدين انتبه بعد ما يزوجوا مين حيكون إخوال الأولاد؟ مين حيكون عمامهم؟ حيكون أجدادهم جداتهم من كلا الطرفين؟ بعدين مين حيزورهم؟ حيزورهم مين؟ حيروح كل الحياة متناسجة هنا متشابكة. علشان هيك الزواج هذه مسألة اجتماعية معقدة ومركبة جدا، ولابد فعلا تراعى فيها الضوابط الشرعية والعرفية في بلادنا، وهيك الزواج بيكون ناجحا. اليوم شوف انت على فكره، شوف البلاد العربيه مصر وفلسطين وتونس كل البلاد العربيه كلها لما انتشر فيها زواج عرفي وتلاعب الاطفال هذول في بعضهم كذا كذا، مصائب حاقت بالاولاد والبنات مصائب كبرى، تخرب سمعه البنت في الاخير وتفقد زيجه متفكره. هذا الشيء الزواج الثلاث مرات عرفي هذه ملعوب عليها كذا، ما بديش اياها تروح تاكل 60 داهيه ما اكيد طبعا. واي شاب ما لا يشرف يتزوج بنت زي هذه، وانا صحيح ما برضاش بخاف ما بده تعال شوف جد فينا خذ بك المحترم صلي بالكلام الفارغ هذا الوساخه وانا صحيح. ومرات بتخلف ومرات تجهض ومرات تقتل جنينها وبتضيع حقوقها وبحث كبيره، لانه اصبح ايه زواج شهوه بين ايه شخصين، زواج مش شخصين اسرتين. الله قال نسبا وصهرا، وهذا من ايات الله. شوف نسبا وصهرا كيف احنا نقول هذا ضيعناه وكبناه بنقلل في الغرب قاعدين مش حينفع. فالولي من حيث الاصل نعم له الحق انه يرفض ويقبل كذا ويدير الامر، فمش شرط انه يبلغ بنته لكن من حقي هي اذا هي عرضت علي يا ابتي عندي زميل في الجامعه في العمل جاي بده يخطبني كذا كذا، ايه من حقي ان هو يجيل النظر بالتؤدة وبتمعن، ما يرفضش اعتسافا هيك، لا يبادر الرفض. لازم يسال منيح عنه عن اخلاقه وعن وضعه المالي عن وضعه العلمي الاخلاق الديني عن اسرتي عن عن عن كل شيء. ان وجد الخير وطبعا هو شاعر بالميل ميل ابنته، ما يحرمهاش من فرصه ايه زواج ابنه على ايش اتفاق نفسي وعلى عاطفة حب، ما يحرمهاش طبعا كل شيء بالعقل. وفي نهاية المطاف واتقوا الله إيه ويعلمكم الله. الإنسان إذا اتقى الله ربنا دائما سوف يهديه إلى الصواب بإذن الله تبارك وتعالى. لكن الجري مع أمزجة الأطفال والمراهقين الصغار بنت 17 16 سنة أنا بقول لك هذا سيقوده إلى تدميرهم، حيخرب حياتهم على فكرة. وهي إحنا ياما لما كنا صغار ياما حبينا وحبينا وحبينا صح ولا، وفي قلوبنا والطرف الثاني حد ما كانش يعرف، تشوف بنت تحبها تتمنى تزوج بعدين تبطل تحبها تقول ايه منيح ما زوجتها وانت اللي زوجتها ولا حكيتها ولا حكتك كله في الخيال وبعدين تشوف واحد ثاني اوف تحبها وتشوف التلفزيون وتحبها وشوف هذا ولد هذا يعرض كل المراهقين. لكن شوف الاباء الكبار حضرتهم راكز جدا جدا. انا في يوم من الايام احد اخواني هنا في النمسا واخ يعني والله حقيقه ما شاء الله يعني حقيقه حس منسب محسب ابن اسمه تدين طول حياته لا يقطع فرضا يعني ما ينقص شيء، طلب اختي في فلسطين ما بشافهاش هو اختي ايا كان انا بدي انسبكم احنا فرحنا انا ورسان قلنا ليش لا انسان طيب اخونا في الله وكذا كذا ويعني مش لازم اعطينا اي تاكيد حيحطها في عيونه من جوا. ابي قال لا، امي وافقت، ابي قال لا ليش هذا اخونا وعقل بعرفه لليوم ابوي عنده علاقه معه مع اهله ناس طيبين جدا جدا مش من فلسطين. قال يا اولاد المساله اكبر ما تتخيلوا، شوف الرجل الراكز الواعي ليه انا اغرب بنتي؟ بنتي مش بايره متعلمه والحمد لله مش بايره، الف واحد بتمناها وبطلبها وجاءها نصيبها حجيها باستمرار بفضل الله عز وجل، ليه انا اغربها او اديها على بلد اخر احرمها من ابوها ومن عمها ومن عمامها وخالاتها واجدادها وكذا واخوانها وليه وتعيش طول حياتها مغربه تبكي على اهلها؟ انا قلت لهم والله ابوي كلامه عين العقل هذا صاحبنا بحبها. قال لا انا حضر اللي عندكم هنا وين ما تروحوا. ابوي قال هذا الكلام كل غريب برجع لدياره. شوف رجل عنده حكمه الزمان وفعلا رجع الغريب لدياره. قال يا ابو هذا كلام كله كلام كل غريب مصير يرجع لدياره. الآن بقولكم أنا بأخذ أختكم بضلي معاكم وتروحوا لا حيرجع لها ويسيبها في الأخير مع زوجته ولا زوجته أنا أولى بها. وفعلا هذا ما حصل. وزوج أختها واحد غدا ما شاء الله من الناس الطيبين جد وهي سعيدة أولاد وبنات وعمر الدنيا وخلاص. هلا قلنا الحين الحمد لله أنه كان عندنا أب واعي كبير مسن حكيم محنك حنكته الأيام وذيقها المرجب وجذيرها المحكك كما يقولون. وفعلا اختار الخير لابنته. لو بعقليتنا احنا شباب متحمسين كان ضيعنا أختنا الحين، كانت غربت في قارة أخرى وتبقى شوفنا كل 5-6 سنين مرة انشفتنا، وفي فلسطين ولا كل 20 سنة مرة كله مسكر. شوف الناس الكبار هذا هو بنت مصلحة بنت هو ولا صحيح. الإمام مالك لما جاء أسد بن الفرات من أنبغ تلامذته وأتقاهم وأحسنهم وأكثرهم جدا واجتهادا، طلب بنت الإمام مالك، قال له مالك بسعدني، أنت واحد ما بلقى زيك، أعطيك بنتي بس بشرط عليك تبقى عندي هنا، شرط هذا يكتب، لا تغادر المدينة، أنا ما بغرب بنتي. قال له لا، وأنا ما إيه ما بربط نفسي مع مرة عشان مرة ظل أسيب أهلي. قال له خلاص روح لأهلك الله يسهل عليك، ما زوجوش. كل شيء الأول شرط آخرون، ناس واعيين وواضحين، بدك بنتي أنا ما بغرب بنتي تروح على طنجة غالي وأنا هنا في المدينة ما بدي بنتي تضل عندي. قال له أنا ما بسيب أهلي عشان بنتك. قال له خلاص أنت من طريق ولا من طريق الله يسهل عليك، إيه بزوج بنتي غيرك من أهل المدينة. شفتوا مالك عمره ما غادر المدينة إلا إلى مكة، ولا سافر على مصر ولا العراق ولا أي مكان طول حياته، مكة المدينة مكة الكوفة، ولا سافر، كل علمه أخذ من مكة والمدينة. الإمام مالك من أعظم العلماء، فهذا هو، فعلينا أن نفهم هذا بشكل جيد. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.